جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. شيخ الدرس مستمر غدا وبعد غد؟ الدرس مستمر غدا وبعد غد؟ نعم نعم الدرس مستمر إن شاء الله إلى يوم الخامس من ذي الحجة. الحمد لله. يقول هذا السائل: ذكر بعض الفقهاء أن فعل عمر رضي الله عنه في تحجيجه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعد حجة لأنه خليفة راشد، وكذلك يعد إجماعا لعدم إنكار أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فما الجواب؟ يشير الأخ إلى ما ثبت في الصحيح من أن عمر رضي الله عنه حجج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن بعض الفقهاء يقول إن هذا حجة لأنه خليفة راشد قد أمرنا باتباع سنته، وأنه إجماع لأنه لم ينكر عليه أحد من الصحابة. قلنا قد بينا أنه لا حجة فيه من جهة أنه فعل يدخله التأويل، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على المؤمنين على التأبيد، فهن لسنا محرمات على مؤمن أو مؤمنين أو ثلاثة، بل على جميع المؤمنين. وقد كان عمر رضي الله عنه مترددا في هذا الأمر. ثم عزم في آخر أمره لما تبين له هذا الرأي فيما يظهر والله أعلم. وأما القول إنه إجماع فهو إما أنه إجماع على ما ذكرنا، ولذلك لم يعرف عن عمر ولا عن غيره أنهم حججوا امرأة غير أمهات المؤمنين، وإما أن نقول إن الفعل إذا دخله التأويل الذي له وجه ليس بمنكر، وهذا معنى قول الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد ليس فيها إنكار لأنه ليس فيها منكر، وإنما يكون فيها تعليم. ولذلك النصوص صحيحة صريحة بينة في حرمة أن تسافر المرأة لحج أو غيره إلا مع زوج أو ذي محرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حج البدل، إذا أنيب وأطلق هل عليه أن يحج تمتعا أو أن له الخيار، وما الأفضل؟ إذا أطلق في الإنابة فالأفضل أن يحج متمتعا، لأنه أفضل الأنساك، فينبغي أن يصرفه إلى الأفضل. وإن لم يرد الأفضل فليخبر من أنابه ويقول سأحج إفرادا، فإن أذن له فالحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حد شعر اللحية؟ وهل يجوز حلق الزائد عنها؟ وهل يجوز حف الشاري بالكلية؟ أما اللحية فهي شعر أكرم الله به الرجال وزين الرجال به، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقسم بهذا فتقول: لا والذي زين الرجال باللحى، فهي زينة الرجال، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها كرماء المؤمنين، ولم ينقل عن كريم من سلفنا قط أنه حلق لحيته، لا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة، ولا يعرف عن كريم من كرماء المؤمنين المتقدمين أنه حلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، أوامر يخاطب بها المؤمنين. فيجب ترك اللحية وإعفاء اللحية وعدم حلقها. وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على هذا أنه يحرم حلق اللحية بالكلية. وحد اللحية ما نبت على اللحيين والذقن، فما نبت على اللحيين وعلى الذقن هو اللحية، أما ما نبت على الوجنتين فهذا ليس من اللحية. ما نبت على الرقبة هذا ليس من اللحية، يجوز للإنسان أن يأخذه ولا حرج عليه في هذا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن تترك اللحية كما خلقها الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا، وقال في الرواية الأخرى أرخوا، وقال في الرواية الأخرى أكرموا. يعني لو جاءك ضيف وقلنا لك أكرم الضيف فوضعت له الطعام، أكل لقمة، طيب أكل الثاني قلت لا ما أكرمته. وذكر بعض أهل العلم أنها إن خرجت عن الحد المعتاد فخالفت ما عليه عموم الناس، أنه يجوز أن يأخذ ما زاد عن حد العادة، وهذا له وجه. وإن كان الأولى أن تترك ولو طالت، طبعا لاحظوا أننا نقول إذا خالفت العادة، الأولى أن تترك إلا في حالة واحدة، إذا كان طولها على صورة التشويه، فكان يعني فيها طول في جانب، طول زائد عن المعتاد، فإنه يأخذ منها المقدار الذي يزيد التشوه، الذي يزيل التشوه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أما ما زاد عن القبضة فأخذه وإن ثبت عن بعض الصحابة إلا أنه اجتهاد منهم، والذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته تركها ولم ينقل عنهما الأخذ منها. فالسنة أن تترك حتى لو تجاوزت القبضة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا له علاقة بالسؤال السابق، يقول كيف يغسل الوجه لمن كان ذو لحية كثة؟ سبحان الله يا إخوة، بمناسبة هذا السؤال، الشيطان قد يأتي للإنسان بوسائل عجيبة جدا. كان هناك طالب من الطلاب الذين يدرسون عندي وكان له لحية ليست كبيرة، فلقيته مرة وقد حلقها، فقلت سبحان الله، هو حافظ للقرآن وحافظ للصحيحين، فقلت له سبحان الله يا فلان، عهدي بك حريصا، ما الذي تغير؟ قال والله يا شيخ آذاني إبليس. كيف؟ قال هل لحيتك كثة أو خفيفة؟ فيأتيني فيقول لحيتك خفيفة، يجب أن تغسل ما تحتها. يأتيني يقول لا لحيتك كثيفة، فشككني في طهارتي، فقلت أتخلص وأحلقها. فقلت هذا الذي يريده الشيطان، الشيطان يريد من الوسواس أن يثقل الدين على الإنسان، ولذلك يوسوس للإنسان ثم يوسوس له ليترك شيئا من الدين. يأتي للإنسان في الوضوء فيوسوس له فيقول له مسكين أنت، الوضوء متعبك وهذه مشقة والدين يسر، اكتفي بالسنن الرواتب والفريضة، اترك قيام الليل. بعدين يقول له اترك السنن الرواتب، أنت أصلا وضوءك في الشك، يمكن أنك تصلي بلا وضوء، اقتصر على الذي لا بد منه. ثم يأتيه يقول الناس يضحكون عليك، واضح أنك موسوس، صلي في البيت، صلي في البيت، اترك المسجد. يذهب يصلي في البيت، يقول أبناؤك يسخرون منك، ما تشوف الصغير كيف يفعل؟ صلي خفية عنهم، أخر لآخر الوقت حتى يناموا. وهذه طريقة إبليس والعياذ بالله، خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء الله عز وجل نهانا عن اتباع خطوات الشيطان لأمرين. الأمر الأول أن الشيطان لا سلطة له على الإنسان أبدا، الشيطان كأنه يمشي أمامك وأنت تمشي وراءه باختيارك، ليس له عليك سلطة يجرك بحبل أبدا. والأمر الثاني أنه لا يأتي في الغالب للإنسان إلى الحرام مباشرة، بل يأتي به خطوة خطوة حتى يوقعه في الحرام. هذا الأخ يقول، يعني أنا ذكرت هذا بمناسبة اللحية، لأن سأل عن اللحية كيف تطهر. اللحية إذا كانت خفيفة وضابطها أن يظهر الجلد من ورائها فهذه تغسل غسلا، يعني يدخل الماء إلى الجلد. وإن كانت كثيفة بحيث لا يرى الجلد من ورائها فهذه الواجب أن يغسل ظاهرها إلى أطرافها، ويستحب أن تخلل ولا يطلب غسلها من الداخل. لا يطلب أن الإنسان يأتي بماء ويدخل في لحية يأخذ ساعة يريد أن يوصل الماء إلى الجلد، هذا لم يشرع قط. وإنما الذي شرع أن يخللها، يأخذ ماء ويدخل أصابعه فيها، والصحيح أنه مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب أن يغسل ظاهرها إلى أطرافها. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز المسح على الجوربين إذا كان رقيقين؟ الجورب إذا كان ساترا للقدم مغطيا لها فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز المسح عليه. أما إذا كان خفيف النسج بحيث ترى القدم من ورائه فهذا ليس بساتر ولا يجوز المسح عليه على الصحيح من أقوال العلماء، بشروط المسح على الخفين طبعا. نعم. شكر الله لكم. يقول أهل مكة إذا أرادوا التمتع أو القران كيف يعتمرون، هل من مكة أو بالخروج منها؟ أما المكي إذا أراد التمتع فالصحيح من أقوال أهل العلم أن له التمتع، لكن ليس عليه هدي، لأن الهدي يشكر فيه العبد ربه أن يسر له أن يجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، فليس عليهم هدي. طيب كيف يتمتع؟ يخرج إلى الحل فيحرم بعمرة ثم يأتي بالعمرة حتى يفرغ منها، فإذا تحلل منها في اليوم الثامن في ضحى اليوم الثامن يحرم من بيته بالحج، لبيك اللهم حج. وأما القران فيحرم من بيته، لأن القران تدخل فيه العمرة في الحج، فيكون الحكم للحج. والمكي إذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من داخل الحرم ولا يحتاج أن يخرج إلى الحل، وليس عليه هدي في القران كذلك. نأخذ سؤالا لنقف إن شاء الله من أجل أن نترك فرصة للصائمين. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول سؤالي يتعلق ببيع الأصل التجاري ويتضمن سؤالين: محل مغلق طلب صاحبه الأصلي لمن أراد تأجيره أن يدفع ما يقارب 20,000 ريال قبل تأجيره، ومطعم في طول العمل أجره صاحبه الأصلي لأناس اشترط علي أن أدفع ما يقارب المبلغ المذكور سابقا إذا أردت تأجيره لأضمنه في حال ما إذا خرج منه مستأجروه، فما الحكم؟ والله أنا ما فهمت السؤال تماما، يعني الصورة الأولى ماذا يقول فيها؟ الأولى: محل مغلق، أيوة، طلب صاحبه الأصلي لمن أراد تأجيره أن يدفع ما يقارب 20,000 ريال قبل تأجيره، هل هي من الأجرة أو خلو؟ إن كان من الأجرة طلب مبلغا مقدما فهذا لا بأس به، الأجرة على ما يتفق عليه المتعاملان، إن اتفق على تقديمها في أول السنة كان ذلك جائزا، إن اتفق على أن نصفها في أول السنة ونصفها في آخر السنة كان ذلك جائزا. وإن كان المقصود الخلو، أي يدفع 20,000 غير الإيجار، يسمونها خلو قدم، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز، لأنه مقابل التخلي عن منفعة هذا المكان، يعني هذا المكان أنا فتحت فيه تجارة وأصبح الناس يأتون إليه، أنت تريد أن تأخذه وتنتفع به، آخذ مقابل تخلي عن الانتفاع مبلغا من المال، والصحيح أنه يجوز بيع المنفعة، والصحيح أنه يجوز بيع المنفعة، فهذا جائز لا بأس به. نعم. الصورة الثانية: قول مطعم في طول العمل أجره صاحبه الأصلي لأناس فاشترط علي أن أدفع ما يقارب المبلغ المذكور سابقا إذا أردت تأجيره لأضمنه في حال ما إذا خرج منه مستأجروه. ما فهمت، لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.